ومشتر يشتري هذه الصفقة، الصفقة يعني الواحدة باثنين درهم، فقال له بعتك مد عدوى ودرهما بدرهمين، فقال قبلت. البائع يقول بعتك مد عدوى ودرهما بدرهمين، فقال المشتري قبلت. فكم يساوي مد العدوى في هذا من الدراهم؟ كم يساوي؟ أبدا أبدا. ليه؟ من أين جئت بهذا؟ هو نفس الشيء اللي قاله السيد محمد سيد أخو أحمد، من أين جئت بهذه المعلومة؟ من قال درهم مقابل درهم؟ من قال؟ هو باعه صفقتين ولا صفقة واحدة؟ باعوا هذه كلها مع بعض في مقابل اثنين درهم. فمن قال ان مد العدوى يساوي واحد درهم؟ من قال؟ طيب يا اخي الحبيب، انت افترضت هذا لما قلت ان واحد درهم يساوي واحد درهم، اذا الباقي من قال هذا؟ طب الا يمكن ان ابيع واحد درهم باثنين درهم؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن وهو حرام، لكنه ممكن عقلا ممكن. فإما يعني هنا يكون واحد درهم في مقابل واحد ونصف درهم، ويكون مد العدوى بنصف درهم، أو واحد درهم بنصف درهم ومد العدوى بواحد ونصف درهم. ما فيش أي إلزام أن يكون الدرهم في مقابل درهم. إحنا نتكلم على الحل والحرمة، إحنا نتكلم على هذا الواقع، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ليه يجوز ليه؟ ليه لا يجوز ليه؟ مجهول التماثل. فبيقول الشافعية أن هذا يفعل فيه تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني إيه؟ يعني أن نصححه فيما أمكن التصحيح فيه. لقول هذه المسألة، مسألة تفريق الصفقة، فيها قولان. الأصح عند الشافعية أنه يصحح فيما يمكن التصحيح فيه، ويبطل فيما لا يمكن التصحيح فيه. لا الأصح. القول الثاني مقابل الأصح أنه يبطل في الجميع. مقابل الأصح أنه يبطل في الجميع. بالضبط كما لو باعه خمس وبر بدينار بألف جنيه بأي شيء، الخمر لا يمكن بيعه لأنه ليس مال، والبر يمكن بيعه، فجمع بصفقة واحدة بين الممنوع والجائز، فيصحح في البر ويبطل في الخمر. هذا قول الأصح. صح بيصحح بقدره، يصحح بقدره. والقول الثاني يبطل في الجميع والصفقة كأنها لا، فهنا أيضا حيصحح فيما أمكن وهو العدوى، لأنه لا يمكن نحن نبيع درهم بدرهمين، وممكن يكون العدوى مجانا مفيش مال، يحتمل كل شيء، يحتمل ان العدوى تكون مجانا والدرهم بدرهمين، ويحتمل العكس يكون المد العدوى هو اللي بدرهمين والدرهم مجانا، ويحتمل النصف والنصف، ويحتمل اشياء كثيره. فدرهم بدرهمين باطل، فهذا لا يصح، وانما يصح مد عدوى بالممكن منه وهو نصف الصفقه، يبقى يصح مد عدوى بدرهم ويبطل في الثاني. يصح مد عدوى بدرهم ويبطل في الثاني، كما يصح هنا البر بنصف الدينار او بالخمسمائة ويبطل في الثاني. ده الاصح، صح فيما يمكن تصحيحه فيه ويبطل فيما يمكن تصحيحه فيه. والقول الثاني يبطل في الجميع. هذا ملخص ما سبق في باب تفريق الصفقة، او في الكلام على تفريق الصفقة.